بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار، يعني حديث رويفع، وذلك أن هذا الحديث تفرد به رويفع رضي الله عنه بهذا اللفظ كما ذكر البزار، قال: وإسناده حسن، وهو كما قال رحمه الله. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يحرم لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذه من ألفاظ البلاغية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للكناية على معنى يريده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني عن كثير من الأمور، بل ذلك في كتاب الله جل وعلا في تسمية الغائط وغيره. وقد ألف بعض علماء اللغة وهو الجرجاني كتابا مطبوعا في الكنايات، وعقد بابا طويلا لكنايات النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدخل في هذا الباب الحديث الذي أورده المصنف هنا، وهو حديث رويفع: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. والمراد بذلك أنه لا يجوز لشخص أن يطأ امرأة تكون حاملة، فالمراد بزرع غيره أي الحمل الذي يكون في بطن المرأة، فإنه زرع كحال الزرع الذي يكون في الأرض. والمراد بأن يسقي ماءه أي أن يطأ امرأة أخرى، سواء كان بعزل أو بدون عزل، فالمراد به حكم الأغلب. وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة. المسألة الأولى في هذا الحديث أنه لا يجوز لامرئ أن يعقد ولا أن يطأ امرأة حاملا من غيره، سواء كان الحمل بسبب مباح أو بسبب محرم. والسبب المباح بأن يكون الحمل بسبب زوج سابق، والسبب المحرم هو أن يكون الحمل بسبب زنا. والفقهاء يقولون: لا يحل له أن يعقد عقد النكاح على المرأة الحامل، لأن عقد النكاح هو سبب الوطء الأساس، بخلاف الملك، ملك اليمين، فإن الرجل قد يملك امرأة، فمن آثار ملك اليمين أنه يباح له وطؤها، وليس الغرض الأساس من الملك هو الوطء، فقد يتملك أمة لأجل خدمتها ونحو ذلك. فيجوز تملك الأمة الحامل ولا يجوز عقد النكاح عليها. إذن لا يجوز عقد النكاح على المرأة الحامل، ويشمل ذلك الصورتين: أن تكون حاملا من غيره، وهنا عدة، فيجب عليها أن تخرج من عدتها والنكاح باطل. وكل من عقد على امرأة في عدة فالنكاح باطل، يجب عليه تجديده. وكذلك إذا كان النكاح من غير إذا كان الحمل من غير عقد، كأن يكون الحمل بسبب وطء شبهة، أو أن الحمل بسبب زنا، فيحرم عقد النكاح كذلك حال حملها، ويكون العقد باطلا كذلك، لأن هذا متعلق بالاستبراء الذي سنذكره في المسألة الثانية. الأمر الثاني، نحن قلنا إنه لا يجوز عقد النكاح عليها ولا يجوز وطؤها. لا يجوز للرجل أن يطأ امرأة إذا كانت حاملا، وهذه المرأة سواء كانت زوجه وسواء كانت ملك يمينه، فالحكم فيهما سواء، فلا يجوز لها أن يطأها إن كانت حاملا من غيره. طبعا لابد أن نقيد بهذا القيد، وهو أن يكون الحمل من غيره. وصورة أن المرأة تكون زوجته حاملا من غيره، نقول إن ذلك له صورتان: الصورة الأولى أن يكون حملها بسبب الزنا، والصورة الثانية أن يكون حملها بسبب وطء شبهة. وسنفرد الحديث لقضية الزنا إذا زنت امرأة رجل هل يجب عليه أن يستبرئ أم لا؟ سنذكره إن شاء الله بعد قليل. وأما الأمة فواضح، فإنه ربما يشتري الأمة وقد كانت حاملا قبل شرائه إياها، فلا يجوز له أن يطأها إلا بعد استبرائها. إذن هذه هي المسألة الأولى التي تؤخذ من هذا الحديث. المسألة الثانية المأخوذة من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن الاستبراء إنما يكون إذا استبان الحمل بوضع الحمل، يكون الاستبراء بوضع الحمل. ودليل ذلك أنه قال أن يسقي ماءه زرع غيره، فلا بد أن يكون ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، وإلا أي إن لم تكن حاملا. فمشهور المذهب أنه لا يمكن أن تستبرأ المرأة الحرة إلا بثلاث حيض، بمعنى لو أن امرأة وقعت في زنا أو في وطء شبهة ثم أراد رجل أن يعقد عليها بعد هذا الوطء الذي هو بسبب زنا أو بوطء شبهة، فالمذهب أنه لا يجوز إلا بعد الاستبراء، والاستبراء يكون إما بوضع الحمل إن استبان أو بأن تحيض ثلاث حيض كسائر العدد. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب أنه يكتفى بحيضة واحدة، وهذه الرواية اختارها جمع من فقهاء المذهب، حتى قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير إن هذه الرواية هي الأولى، فالمقصود هو بيان براءة الرحم من الحمل فيكون حالها كحال الأمة، وإلا فمشهور مذهب أن الاستبراء بحيضة إنما هو من خصائص الأمة، وأما الحرة فلا بد إذا وقعت في زنا أن تترك ثلاث حيض كسائر العدد، لأن الحرة دائما تعتد عدة كاملة. إذن عرفنا كيف يمكن استبراء المرأة الحرة إذا وقعها غيرها، إذا وقعها غير زوجها بسبب زنا أو بسبب وطء شبهة. الأمر الثالث في هذا الحديث دليل على أن الزانية والموطوءة بشبهة تستبرأ مطلقا لاحتمال أن تكون حاملا وإن كانت ذات زوج، وهو مشهور المذهب بل هو قول عامة أهل العلم، فإنهم يقولون إن الرجل إذا وقعت زوجته في الزنا أو وطئت وطأ شبهة فيجب عليه أن يستبرئها وجوبا ويحرم عليه أن يطأها. وكم مقدار استبرائها؟ مر معنا أن مشهور المذهب أنها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فحتى تضع، والرواية الثانية أنها إن لم تكن حاملا فبحيضة واحدة يعرف به براءة رحمها. وذهب بعض أهل العلم ويفتي به بعض المشايخ المتأخرين من مشايخنا أن المرأة إذا وقعت في وطء شبهة أو في زنا فيجوز لزوجها ألا يستبرئها، يجوز له ألا يستبرئها، فيجوز له أن يطأها مباشرة. قالوا لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، وحيث تشوف الشرع لإثبات النسب فإنه غير متيقن بأن هذا الوطء الذي كان بشبهة أو بسبب زنا كان سببا للحمل، فإذا وطئها بعد ذلك مباشرة فحملت فقد ينسب هذا الرجل الحمل لوطئه وقد ينسبه لوطء الشبهة أو الزنا، فحينئذ إذا تردد في النسبة فإنه ينسب له فيكون الولد ولد فراش، فيكون الولد ولد فراش. وهذا يفتي به بعض المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وإن كانت على خلاف المشهور المجزوم به على مشهور المذهب. الأمر الأخير من هذا الحديث وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد كذلك أن هذا الحديث استدل به على أن الأمة إنما تستبرأ ويجب استبراؤها إذا كان سبب الحمل مجهولا أو كانت توطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يسقي ماء زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. فإذا كانت الأمة مجهولة لا يعلم هل وطئت أم لا أو كانت توطأ فلاحتمال أن تكون حاملا تستبرأ، وأما إذا كانت الأمة لا توطأ لكونها بكرا أو لكون مالكها امرأة أو أن مالكها صغير لا يطأ مثله دون العاشرة، أو قال مالكها وهو صادق في قوله إنه لم يطأها مطلقا. فذهب بعض أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أن هذه الأمة لا تستبرأ. لماذا؟ لأنه مجزوم بعدم حملها، فحينئذ لا تستبرأ. وأما مشهور المذهب بل قول عامة أهل العلم أن الأمة تستبرأ مطلقا، وقالوا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وسيأتي في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء كل أمة سواء كانت توطأ أو لا توطأ، سيأتي الخلاف في محله، لكن محل الشاهد أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن التي تستبرأ من الإماء إنما هي التي تكون مظنة للحمل بأن كانت توطأ أو مجهول حالها. والمقصود بالأمة التي تستبرأ أننا نقول إن كل من اشترى أمة أو ملكها بسبب إرث أو بسبب هبة أو بسبب غنيمة فلا يجوز له أن يطأ هذه الأمة حتى يستبرئها بحيضة واحدة، لأن الإماء تستبرأ بحيضة، وأما الحرة فتستبرأ بثلاث حيض على مشهور المذهب، وقيل حيضة. سيأتي حكم هذه المسألة فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا حديثان أوردهما المصنف، أحدهما موقوف والثاني مرفوع. فأما الموقوف فهو ما روى مالك والشافعي من طريق مالك من حديث عمر، ورووه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب عن عمر أن عمر سئل عن امرأة المفقود، والمقصود بالمفقود أي الذي فقد خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، فقال عمر: تربص 4 سنين، أي أنها تمكث 4 سنين. والمراد بالسنين في كلام الفقهاء دائما السنين القمرية. قال: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. هذا الأثر رواه مالك والشافعي كما ذكرت قبل قليل من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد وإن لم يكن قد أدرك عمر رضي الله عنه إلا أن الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانوا إذا أشكل عليهم شيء من قضاء عمر بن الخطاب ذهبوا إلى سعيد بن المسيب فسألوه، فسعيد من أعلم الناس بقضاء عمر وبأخباره، ومن أعلم الناس بالأحكام التي أفتى بها عمر وقضى. ولذلك فإن يعني جميع أهل العلم يرون أن ما روى سعيد عن عمر من قضائه وخبره أنه محمول على الاتصال والصحة. كيف؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ابن عمر وهو عبد الله بن عمر كانوا يرجعون لسعيد في هذه المسائل. ولذلك لما يأتي بعض الناس ويرى هذا الحديث وأن سعيدا لم يسمع من عمر ثم يحكم بضعف هذا الحديث للانقطاع الذي رآه في ظنه، فإن هذا في غير محله. فمعلوم أن كثيرا من المتقدمين كانت طريقتهم يرسلون الحديث إذا جزموا بصحته. وقد روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا رويت حديثا ولم أسند لكم عمن فإنما سمعته من طرق وليس من طريق واحد. وكذلك سعيد بن المسيب إذا أرسل شيئا عن عمر خاصة فإنما هو من علمه المجزوم به عنه فيه. هذا الحديث ذهب إليه الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد ذكر أن بعض طرق هذا الحديث ضعيفة غير طريق سعيد، ضعف ذلك من طريق كما نقل ذلك عنه إسحاق بن منصور كوسج، ولكن نقل الأثرم عنه أنه صحح هذا الحديث وذهب إليه. فقد سأله أبو بكر الأثرم فقال: أتذهب إلى حديث عمر؟ فقال أحمد: هو أحسنها، أي أحسن ما قضي فيه في هذا الباب. رواه 8 عن عمر، رواه 8 من أصحاب عمر عنه. ثم قال: إن بعض الناس يكذبونه عن عمر وليس كذلك، وإنما هو ثابت عنه. وذكر أن عددا من الصحابة وافق عمر رضي الله عنه في هذا الخبر. هذا الحديث أو الخبر عمر رضي الله عنه أخذ به فقهاء رحمهم الله تعالى. فذكر الفقهاء أن المرأة إذا غاب زوجها وانقطع خبره فلم تعلم حياته من موته، ولم تعلم ولا يعلم سلامته من هلاكه، فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون غيبته وانقطاع خبره في حال خوف وفي حال عدم أمن، فقالوا يؤخذ بقضاء عمر في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القول في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم، ووافقه جمع من الصحابة، كما نقل الأثرم عن أحمد أنه قال وافقه عدد من الصحابة وعدد منهم، فكان هذا بمثابة الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على التقدير بأربع سنين. قالوا والتقدير بأربع سنين هذا محمول على أن له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قضاء عمر وموافقة الصحابة له، ومثله ليس له نظائر، في أشياء لها نظائر فتلحق بنظائرها من باب الاجتهاد، كأن يكون أقل ما ورد أو أكثر ما ورد ونحو ذلك، ولكن هذا التقدير بأربع سنين ليس له نظائر، فدل على أنه ليس من باب الاجتهاد، وإنما هو مما يغلب على الظن أنه من باب النقل، وإن لم يكن قد وردنا فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن نحمله في حال غلبة مظنة الهلاك، فتمكث المرأة أربع سنين قمرية من حين الفقد، ثم بعد هذه الأربع سنوات تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فيحكم بوفاته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام. والأربع سنين كما ذكرت قبل قليل إنما هي السنين القمرية. الحالة الثانية عندهم قالوا إذا كانت غيبة الرجل في حال ظاهرها السلامة وعدم الهلكة، كأن يكون سافر لتجارة لبلد قريب لا حرب فيه، أو سافر عن طريق البر ليس عن طريق البحر، لأن البحر في الزمن الأول غالبه الهلكة، فقالوا هنا لا يعمل بقضاء عمر رضي الله عنه، وإنما الأصل بقاء الزوج، فحينئذ ننظر لغالب، ليس لغالب وإنما لأقصى لأكثر، فأخذوا بالاجتهاد هنا، فقالوا ننظر لأكثر حياة الناس، فقالوا إن أكثر ما يمتد إليه عمر الآدمي وما زاد عن ذلك فهو نادر جدا، ليس قليل وإنما هو نادر، والنادر لا حكم له، أن يبلغ عمره 90 سنة. قالوا فحينئذ تمكث زوجه، أي زوجة المفقود الغائب هذا، تمكث 90 سنة من حين ميلاده، ثم بعد 90 سنة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا أرادت البقاء في ذمته وإرث ماله، لكن لو أرادت الفرقة لها الحق الفرقة، لها أن تطالب بالفرقة، فيفرق القاضي بينهما من غير حكم بوفاته. انظر في فرق، أنه يفرق بينهما بسبب الفقد، فإنها ترث ماله وتأخذ الثمن أو الربع إن لم يكن له ولد، ويجوز لها أن تطلب الفرقة قبل ذلك بسبب ضرر وقع عليها، ومن الضرر وهو غيبته وعدم وطئه إياها، وسبق معنا ذلك عندما ذكرنا في باب الإله، ليس هنا في باب الزاد في تقدير المدة المتعلقة بذلك، وهي أنها من 4 إلى 6 أشهر. إذن هذا هو محل التفريق بسبب الفقد والغيبة، المقصود أنها ترث ماله، وخلال مدة الفقد يؤخذ من ماله نفقة، فتبقى المرأة هذه ينفق عليها من ماله سكنى وطعام ولباس، لا فرقة وفاة، تكون حكم الفرقة فرقة وفاة، لأنها تعتد بعدها بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا إذا كان بالحكم بالفقد. أما في الحالة الثانية لا، فيكون حكم الفسخ، ومشهور مذهب أن كل ما كان فسخا فإنها تعتد له 3 قروء، والرواية الثانية أنها تعتد له بقرء واحد، فيكون فسخا بسبب الإضرار، لكنه فسخ ليس له حق الرجعة فيه، ليس له حق المراجعة في أثناء العدة، لكن ينشئ لها عقدا جديدا. ثم أورد المصنف بعده حديثا آخر، وهو حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، والمراد بالبيان هنا في قول أكثر شراح الحديث أي حتى يأتيها اليقين بأن زوجها قد توفي. قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، والحقيقة أن قول المصنف أنه بإسناد ضعيف فيه نظر، بل هو أشد من ذلك، فإن هذا الحديث قد تفرد به محمد ابن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة، ومحمد بن شرحبيل هذا ذكر أبو حاتم أنه يروي أحاديث باطلة وأنه متروك، فحديثه منكر، فلا يجوز الاحتجاج به لا من قريب ولا بعيد، وخاصة أنه تفرد بهذا الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح مطلقا، إذ لو كان كذلك فإنه لا يفسخ أو لا يحكم بوفاة الزوج الغائب إلا أن يأتيها يقين بوفاته، أي خبر. وأراد بعض الشراح أن يوجه هذا الحديث إن فرض صحته، فقال إن المراد بهذا الحديث حتى يأتيها البيان، أي حكم القاضي، أي حكم القاضي. وعلى ذلك فإنهم يشترطون للتفريق بين الرجل وزوجته والحكم بوفاته إذا كان مفقودا أن يحكم القاضي بذلك، فقالوا إن المراد بالبيان هنا أي حكم القاضي. وهذا طبعا فيه نظر، ولذلك فإن مشهور المذهب أن فرقة المرأة من زوجها المفقود وتوزيع إرثه لا يشترط فيه حكم القاضي، فإذا بلغ 90 سنة من حين ميلاده أو بلغ 4 سنوات من حين فقده فيما ظاهره الهلكة فإنها تعتد بعد ذلك من غير حكم قاض، ثم يجوز لها أن تنكح. طبعا إن رجع زوجها بعد ذلك استبان أن عقد الثاني غير صحيح، ولكن ما نتج عنه من ولد ينسب للزوج الثاني، فيجوز له أن يرجع لزوجته الأولى. هذا ما يتعلق في مشهور المذهب في هذه المسألة. الذي عليه العمل الآن أنهم لا ينظرون أو في حال السلامة أو فيما ظاهره السلامة لا ينظرون للتقدير بأكثر مدة العمر وهي 90 سنة، وإنما يأخذون بال4 سنين مطلقا، فيقولون إن أثر عمر رضي الله عنه قوي فيؤخذ به مطلقا سواء كان فيما ظاهره السلامة أو فيما ظاهره الهلكة. وهذا صدر فيه قرار من مجمع الفقه قبل نحو 3 سنوات أن المرأة بعد 4 سنين ينظر القاضي في الحكم، ويجوز له أن يزيد عن 4، لكن لا ينقص عن 4 لقضاء عمر وظاهره التوقيف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ناكحا أي زوجا، أو ذا محرم أي من محارم الزوجة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب العدد لمناسبة أن المرأة لا يجوز لها أن يبيت عندها من ليس محرما لها أو زوجا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن، المراد بالمبيت هو البقاء في الليل، ولذلك مر معنا في مشهور المذهب في حديث أبي هريرة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فليغسل يديه 3. قالوا هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار، فيرون وجوب غسل اليدين 3 من نوم الليل فقط لأنه متعلق بالمبيت. إذن فقوله لا يبيتن رجل عند امرأة أي نوم الليل أو البقاء في الليل وإن لم يكن فيه نوم. عند امرأة، الرواية التي في مسلم هي عند امرأة ثيب، والحافظ في البلوغ أزال كلمة الثيب من باب الاختصار فقط. وقد ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة ثيب خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا كانت بكرا ففي الغالب أنها تكون مخدرة وتكون ممن يستحي ويكون عند أهله، فلا يمكن أن يبيت عندها من ليس من محارمها. وأما المرأة الثيب فقد يتساهل الناس معها. وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة لا تحل له، ولو كانت هذه المرأة كبيرة السن أو ممن لا يرجى وطؤها ويرغب في مثلها. الأمر الثاني أنه يجوز لذي المحرم أن يخلو بمحرمه، يجوز للمحرم أن يخلو بمحرمه، والمراد بالمحرم هو كل رجل يحرم عليه على سبيل التأبيد نكاح امرأة إلا أن يكون سببه سببا محرما وهو اللعن غير الملاعن. وأما من حرمت عليه امرأة على سبيل التأقيت فإنه حينئذ لا يكون محرما لها. وهذه هي التي ذكرها العلماء في باب المحرمات من النساء، هي المحارم، لو نظرت للرجال فإنهم المحارم. و وقد يكون بسبب النسب، وقد يكون بسبب الصهر، وقد يكون بسبب الرضاع، لها ثلاثة أسباب المحرمية. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، ذكر المصنف أن البخاري قد رواه، والصواب أن الشيخين معا البخاري ومسلم كلاهما رويا هذا الحديث فيه، أن طبعا رواه نفس الطريق، كلاهما رواياه من نفس الطريق، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، من طريق المعبد عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني بنفس الطريق من غير اختلاف بينهما. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث أشمل من الأول، فقوله لا يخلون يشمل الليل والنهار، وقوله بامرأة يشمل الثيب وغيرها، إلا مع ذي محرم هنا من باب التغليب أدخل فيه الزوج، إلا مع زوج أو ذي محرم كما في اللفظ في بعض ألفاظ الحديث، وهذا اللفظ الذي اختاره المصنف إلا مع ذي محرم، لأن الزوج هو محرم وإن كان ليس ممن يدخل في الوصف الذي ذكرناه قبل قليل تحرم عليه على سبيل التأبيد، بإنما تباح له المرأة. الخلوة بإجماع أهل العلم لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة، لا تحل له بإجماع أهل العلم ذلك. ولكن يفيدنا هنا في باب الفقه مسألة مهمة جدا: ما هو ضابط الخلوة؟ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الخلوة تنتفي بأحد أمرين، إما بالمشاهدة وإما بحضور ثالث. نبدأ بالقيد الأول طبعا للفائدة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ضابط الخلوة ليس في باب النكاح، وإنما يوردونه في باب المياه، حينما يتكلمون عن خلوة المرأة بالماء وأنه يسلبه الطهورية، ثم يقولون بعده: وهذه الضوابط التي يذكرونها كالنكاح، كخلوة النكاح. ذكر هذه العبارة بالنص المرداوي في الإنصاف وغيره، يذكرون وصاحب الفروع الشيخ محمد بن مفلح وغيره. إذن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أن الخلوة تنتفي بأحد أمرين: إما بالنظر وإما بوجود ثالث. نبدأ أولا بالنظر. النظر قالوا لو كان رجل مع امرأة وينظر إليهما، ينظر إليهما، فإنه لا يحكم بهذه الخلوة. فلو أن امرأة كانت مع ماء وخلت به لطهارة كاملة من حدث، ولكنه ينظر إليها وهي تتوضأ، فلا نسمي هذا الفعل خلوة. وكذلك الرجل إذا كان مع زوجه التي عقد عليها في مكان وينظر إليهما، فإن هذا لا يسمى خلوة يوجب كمال المهر ويوجب العدة. ومثله في هذا الباب في قضية الخلوة هنا، فإن الحكم فيهما سواء. إذا كان ينظر إليهم، فإذا كان المكان مفتوحا وغير مغلق فإنه ينظر إليهم، هذا الأمر القيد الأول. سم مثل الزوجات كذلك. ولذلك زي ما تفضلت، بعض المشايخنا توفي عليه رحمة الله كان يقول إن المرأة إذا ركبت مع سائق في سيارة والزجاج غير يعني مغلق، مكان مفتوحا أو مثلا غير مظلل ونحو ذلك، وكان مشوار قريب بحيث أنه يمكن أن ينظر له، ليس في أزقة يكون فيها إمكان عدم النظر، فإن هذا ليس من الخلوة، وهذا مدون ومكتوب وليس أيضا يعني سماعيا فقط، بل هو مكتوب من بعض مشايخنا عليه رحمة الله. هذا القيد الأول. القيد الثاني: أن يكون هناك أحد حاضر، والذي تنتفي به الخلوة من الحاضرين ومن الناظرين أشخاص. الأمر الأول أن يكون زوجا، والثاني أن يكون محرما، وهذا واضح. إذا كان الذي ينظر أو الذي يعني حاضرا زوج أو محرم فهذا نص في الحديث. النوع الثالث قالوا: إذا كان ذلك المحرم دون سن، دون البلوغ، ولو كان دون البلوغ لكنه فوق التمييز، وأما إن كان دون سن التمييز فلا عبرة بوجوده، هذه قاعدة عندهم، فلا عبرة بوجوده. هذه الأمر الأول. الثالث ممن حضوره ينفي الخلوة قالوا: جمع النساء. فمشهور المذهب أن وجود جمع من النساء مع رجل ينفي الخلوة، وجزموا بذلك لا في باب المياه ولا في باب الحرمة هنا ولا في باب وجوب الصداق كاملا وثبوت العدة. القيد الرابع أو الصورة الرابعة، إذا وجد جمع من الرجال وامرأة واحدة، يعني رجلان وامرأة، هل هذه خلوة أم لا؟ المذهب نعم هي خلوة، لأنها من باب النظر الأولوي، من باب الأولوي لا شك. إذا كان الرجل واحد حرام فمن باب أولى أن يكونا رجلين. طبعا كلامنا كله هذا فيما إذا لم تكن هناك يعني دواعي شهوة، فإنه إذا وجد دواعي الشهوة حتى المحرم يحرم عليه أن يجلس مع ذي محرمه. وذكر ابن مفلح في الفروع رواية أخرى محتملة، فقال: ويتخرج من عنده هو رحمه الله تعالى أنه إذا وجد جمع من النساء، جمع من الرجال مع امرأة، فإنه لا خلوة. قال: ووجه تخريج ذلك أنه جاء أن أسماء بنت أبي بكر، بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: فدخل علي رجال من قريش. لو كان رجلا لكان خلوة، فقال: فدخلت علي رجال من قريش، فدل على أن وجود جمع من الرجال ينفي الخلوة. طبعا كل هذا الكلام كما ذكرت لكم فيما إذا لم توجد هناك شبهة أو مظنة، فإن وجدت الشبهة أو المظنة فإنه يحرم حتى مع المحرم، حتى مع الأخ يحرم على المرأة أن تخلو بأخيها. وهذا وجه خرجه ابن مفلح بناء على أصل يذكره الحنابلة، وهو أن الإمام أحمد كل حديث صح إسناده فإن ما فهم من هذا الحديث هو وجه ينسب لمذهب الإمام أحمد، وذلك فإن الحنابلة من أوسع المذاهب في قضية التخريج على النصوص الشرعية، فما فهم من الحديث فيحتمل أن يكون وجها في مذهب أو أصحاب الإمام أحمد. ولكن المجزوم به وهو الصواب جزما أن القياس الأولى يقتضي أن وجود جمع من الرجال من المحرم، فلا بد أن يكون المكان مفتوحا فينظر إليهم، أو أن يكون هناك جمع من النساء، أو أن يكون هناك محرم أو زوج. هذا الحديث أيضا يدل على مسألة أخرى، وهي قضية سد باب الذرائع، فإنه الشريعة جاءت بسد عدد من المسائل. وقد ذكر الفقهاء مسألة دائما تتكرر وسأذكرها مع ذكر قيدها، لأن بعض من الناس يذكر هذا القيد ولا يضبط تطبيقه. الفقهاء يذكرون أنه إذا حرم الشيء من باب سد الذريعة، أنه إذا أمن ذلك الشيء أبيح ذلك المحرم. كل ما حرم من باب سد الذريعة إذا أمنت الذريعة أبيح ذلك الشيء، أبيح. وهذا الأمر بدأ الناس يطبقون هذه القاعدة ويذكرون هذا الكلام الذي ذكره ابن قاضي الجبل وذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره. والحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكروها صحيحة لكنها ناقصة، فإن ما حرم من باب سد الذريعة نوعان: إما أن يكون تحريم سد الذريعة من باب النص عليه في الشرع، وإما أن يكون من باب الاجتهاد من أهل العلم، ولا شك أن الأول أقوى بكثير من الثاني. هذا القيد الأول يجب أن ننتبه له. القيد الثاني المهم أنهم عندما قالوا إن ما حرم سدا للذريعة يجوز إذا أمنت الذريعة، نقول ليس على إطلاقه، بل نقول عند الحاجة. وذلك يجب أن يجمع بين القاعدتين، فإن ما حرم سدا للذريعة تحريم الوسائل يسمى، إذا وجدت الحاجة إليه أبيح مع أمن هذه الذريعة وهو الوقوع فيما هو أشد. إذ المحرمات نوعان: ما حرم لذاته وما حرم لغيره، فما حرم لذاته تحريمه تحريم مقاصد، وما حرم لغيره تحريمه تحريم وسائل. هذا الذي حرم لغيره أو تحريم وسائل هو الذي حرم من باب سد الذريعة، وهذه تطبيقها من يعني أكثر المسائل، حتى في الربا وحتى في الطهارة وحتى في الصلاة وفي غيرها من المسائل، وإن كانت في العبادات أقل من المعاملات والأنكح. لكن لابد أن نقيد، نقول إذا أمنت الذريعة واحتيج إليها، أمنت الذريعة واحتيج إليها. ولذلك جاءت بعض الأخبار أن بعض المهاجرات لما هاجرنا من مكة إلى المدينة ذهب معها من ليس بمحرم لها. كذلك عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه فكان معها، هنا لوجود الحاجة أبيحت وأمنت فقد كانت متحجبة رضي الله عنها، ولا يصار للأعلى إلا مع فقد الأدنى. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن المرأة إن احتاجت للسفر، ليس مطلق السفر، يجوز لها أن تسافر من غير محرم إذا أمنت ما حرم تحريم المقاصد، وهو أمنت الشر عليها، إما بوجود رفقة ثقات من النساء أو نحو ذلك من الوسائل. لكن ليس مطلق السفر، لم يقولوا بمطلق السفر أبدا، ما قال بذلك أحد، لا الشافعية ولا الشيخ تقي الدين، وإنما يقولون إذا احتاجت لهذا السفر. واختلفوا في بعض الصور هل هي حاجة أم لا، كالحج ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. نعم، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، وهذه سبق في حديث رويفع، وكان الأنسب أن يذكر المصنف حديث رويفع مع حديث أبي سعيد، لكن قد نتلمس غرضا للمصنف بأنه قدم حديث رويفع على الاستبراء، لأن حديث رويفع يشمل العقد، فيكون العقد على المرأة المعتدة، ويشمل أيضا الوطء، ويكون هذا خاص بالوطء، وحديث رويفع يشمل العقد والوطء معا. قال: لا توطأ حامل حتى تضع، وتقدم شرحه. قال: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قوله ولا غير ذات حمل، يعني أي الحائل التي ليست بحامل، حتى تحيض حيضة. قوله حتى تحيض حيضة أي تنقضي حيضتها، وليس المقصود بها حيضة كاملة. ولذلك فإن فقهاءنا يقولون: لو أنه اشترى أمة وكانت حائضا في وقت شرائها، فمجرد انقضاء هذه الحيضة يكون استبراء ولو بعد يومين أو ثلاثة. قالوا: لأن الحيض لا يتبضع، فإذا وجد بعضها فكأنما وجدت كاملة. هذا الحديث طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى يخصونه أي مشهور المذهب يخصونه بالسبايا أو بالإماء فقط، فيقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة إنما هو خاص بالسبايا الإماء، وأما الحرائر فإنها إذا وطئت بشبهة أو وقعت في الزنا ولو مكرهة فإنما تستبرأ بثلاث حيض. وذكرت لكم الرواية الثانية إنما هي بحيضة واحدة، وسنعرف الحديث الوجه بعد قليل. طيب، هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، هنا مسألة مهمة: هل هذه الجملة الحكم فيها معلل أم أنه تعبدي؟ فمن قال إنه معلل فقال إنه علل بقصد براءة الرحم، فكل طريق يثبت به براءة الرحم فإنه يحصل به ذلك الحكم وإن لم تحصل حيضة. هذا الظاهر فيما يعني عند أهل هذا القول. وأما مشهور المذهب فيرون أن هذا الحكم تعبدي، فلا بد من وجود هذه الحيضة، وبناء على ذلك وجدت مسائل. المسألة الأولى أنهم يقولون إن البكرة، أي على مشهور المذهب الذين قالوا إنه تعبدي، إن البكرة لا بد، البكر من هي؟ البكر التي ملكت باليمين، إن البكرة التي ملكت باليمين لا بد أن تستبرأ حيضة كاملة مع أنها بكر. وأما من قال إنه معلل ببراءة الرحم فيقول البكر لا تستبرأ، فيجوز وطئها من حين شرائها. كذلك إذا أمن أنها لم توطأ وليست بحامل مطلقا، كأن تكون هذه الأمة التي اشتراها في بيته، يعلم أنها في بيته، تملكها زوجته مثلا وهي في بيته، ويعلم أنه لم يدخل عليها أحد، فهو يقين منه بذلك، فاشتراها من زوجته، فعلى مشهور مذهب لا بد أن يستبرئها حيضة فتطهر من هذه الحيضة. وأما على الرواية الثانية فيقول إن المقصود هو براءة الرحم وقد استيقنه لأنها تحت نظره. ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل من أمثلة فيما يتعلق فيما لو أخبره الثقة مالكها، أو كانت مالكتها امرأة، أو كان مالكها صبيا لا يطأ مثله نحو ذلك. في قوله أيضا حتى تحيض، مما ينبني على هل الحكم معلل أو تعبدي، إذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة إذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة، بمعنى لو أن امرأة يعني وجدت هذه التحاليل الدم وغيرها التي يمكن اكتشاف أن المرأة المملوكة مثلا هل هي حامل أم ليست بحامل، فالمذهب أنه يجب من باب التعبد أن تستبرأ بحيضة، ومثل ما ذكرنا في المعتدة يجب أن تمكث 3 حيض. وأما عن الرواية الثانية فإنه إذا جزم بوجود هذه التحاليل والمختبرات فإنها لا تستبرأ. كذلك المسألة المشهورة عند فقهائنا وهي مفاريد المذهب، لو أنه وجد طهر مستمر قد يرتفع حيض هذه المرأة المملوكة، فالمذهب لا يعتبر ذلك مبيحا لوضعها، بل لا بد أن تحيض، تنتظر حتى تحيض ولو طالت المدة حتى يعني بلغت سن الإياس فتنتظر، مثل من ارتفع حيضه ولم تعرف سببه تماما. وأما على قول غيرهم رواية ثانية وافقهم المالكية والشافعية فيرون أن الحيض الطهر الطويل مبيح للوطء وإن لم يحدث هناك حيض، لأن المقصود هو استبراء الرحم وقد وجد بذلك. سم تمكث شهرا بالضبط، نعم تمكث شهرا أحسنت، قالوا تمكث شهرا، تمكث شهرا طبعا على غير رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى بما يستيقن، وهم يقولون إن ما الذي يستيقن هل هو شهر أم 3 أشهر. نص أحمد في بعض الروايات أنه لا بد أن تمكث 3 أشهر، قال لأن أقل ما يستبين به الحمل 3 أشهر، نص عليه أحمد في بعض الروايات. لكن مشهور مذهب لا، ما يكفي 3 أشهر، حتى إما أن يأتي حيض أو يستبين حمل أو نجزم بأنها قد أيست بالإياس، هذا مشهور مذهب. يعني طبعا المذهب بنوه على ماذا؟ قالوا بناء على الغالب، ولذلك يعني نص أحمد في مسائل ومن حرب فيما لم أكن واهما أنه لما سئل عن هذه المسألة عن البكر وغيرها قال بناء على الأغلب، فهذا الحديث النادر أن تكون مرأة بكرا فلذلك تستبرأ بناء على الأغلب، نص عليه أحمد أنها داخلة في قاعدة الأغلب وأن النادر لا حكم له. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. نعم، هذا الحديث حديث يبنى عليه العديد من الأحكام، وهو حديث أبي هريرة وعائشة ومسعود وغيرهم رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي ينسب لصاحب الفراش، وصاحب الفراش أحد شخصين، إما أن يكون زوجا، فالولد إذا ولد من امرأة متزوجة فإنه ينسب للزوج مطلقا، أو أن يكون صاحب الفراش مالكا، فلو أن أمة ولدت على فراش سيدها، إيش معنى على فراشه؟ بمعنى أنه تسرى بها ووطئها، إذا اعترف بوطئها فإنها تكون سرية له، هذا معنى السرية، لأن الأمة إما أن تكون سرية فيتسرى بها، وإما أن لا يطأها فتكون ليست سرية وإنما هي أمة. إن كانت فراشا له فولدت ولدا فإنه ينسب له لأنه على فراشه. طبعا القصة التي جاء فيها هذا الحديث هي أن عبد بن زمعة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذلك اختلفا في ولد، فقال عبد بن زمعة: إن هذا الولد أخي، لأنه ولد على فراش أبي، أمه كانت أمة يملكها زمعة والد عبد، وولدت على فراشه، وقال إن أبي قال لي إنه فراش، إنني وطأت هذه الأمة، إذن فهذا الولد يكون أخا له، لأنه إذا السيد إذا وطئ أمته فولدت ولدا فإن هذا الولد يكون حرا، بخلاف لو كانت متزوجة من حر غير السيد فإن هذا الولد ينسب لأبيه لكنه يكون قنا ولا يكون حرا. فقال يعني عبد إنه أخي لأن أبي قد جعلها فراشا، وقال سعد بن أبي وقاص: بل هو أخي أنا، لأن أبي قد ذكر لي بأنه قد وطئها أي قبل الإسلام في الجاهلية. وأنتم تعلمون أنه في الجاهلية كانت أنكحة الناس على أنواع، من هذه الأنواع النكاح الشرعي الذي أقره الله جل وعلا وحرم ما عداه. ومن صور الأنكحة الباطلة أنه كانت المرأة البغي تضرب لواء على بيتها فيأتيها الرجال، ثم إذا انتهت وحملت تكتب أسماء هؤلاء الرجال طبعا، فإذا حملت ووضعت ولدها تختار من شاءت من الرجال فتلحقه به، ولا يأبى أحد منهم ولا يأنف من إلحاقه به. ومن صور أنكحة الجاهلية كذلك أن المرأة تضع لها لواء مثلا كذلك، ثم بعد ذلك يطأها الرجال، فإذا ولدت دعي القافة فيلحقونه بأشبه هؤلاء الرجال به. وهذه من أنكحة الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقر النسب بها ولم يقر النكاح. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم بها أي في الجاهلية، فما دام في الجاهلية هذا الانتساب فإنه حينئذ يلحق بهم. طيب، إذن لما اختصم سعد، وسعد معه وجه يعني معه أصل وهو نكاح جاهلية، فلو لم يكن إلا بينة سعد وحده، بينة سعد وحده وهو أن أباه وطئ هذه المرأة وأقر بها، فإنه يمكن استلحاقه فينسب له طبعا، ويشتري يكون عبدا، لأن الولد يتبع أمه فيشتري الولد ويعتق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فقدم قول من كان معه الأصل وهو الفراش، قال: وللعاهر الحجر، أي للزاني الحجر فيرجم. فذهبت ذلك مثلا، هذا الحديث من الأحاديث التي يضرب بها الأمثال، وجمعها أو أدخلها من ألف في الأمثال كأبي الشيخ وغيره الأصبهاني، والحجر والعاهر الحجر أي للزاني أن يرمى بالحجارة وهو الحد الشرعي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الولد بعد ذلك رأى أنه شبيه بسعد، فقال بعد ذلك: هو لك عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة، لأن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سودة بنت زمعة أخت عبد، فهذا الولد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوها، لكن قال: احتجبي منه لا ينظر إليك. وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدلال يعني فعل بالباطن لا بالظاهر، الظاهر يحكم بالقضاء لأن القضاء يحكم الظاهر، وأما الباطن فيما بين المرء وبين الله عز وجل من باب الديانة فإنما له قواعده وأحكامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة من باب الباطن لا من باب الظاهر، فالظاهر هو أخوها ولم ينفي أخوته لها. طبعا بعض الفقهاء يعني باب النكتة في هذه اللغوية ذكر هذه الفائدة، القاضي عياض في كتاب الإلماع، وهم الحنفية يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بأن هذا الولد أخ لعبد، وإنما حكم بأنه أخ لسعد، ولكن لم مجرد إثبات نسب، وحكم طبعا لما يكون أخا لسعد ماذا يكون؟ يكون عبدا أليس كذلك، لأن أمه أمة وأبوه حر والولد يتبع أمه في الرق. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو لك عبد ابن زمعة، وإنما قال هو لك عبد ابن زمعة، هو لك عبد يعني يا ابن زمعة، وهذا طبعا غير صحيح لأن الآفاظ الأخرى صريحة جدا بأنه سلم حكم بأنه هو لك أخ، وغير ذلك من الألفاظ الصريحة التي تدل على الباب. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل. أول هذه المسائل أن كل من ولد على فراش فإنه ينسب لصاحب هذا الفراش مطلقا، كل من ولد على فراش فإنه ينسب لهذا الفراش، ولذلك لا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة حامل لأنه سينسب له ولدها وهو ليس منها، وهذا هو محل الشاهد أساسا عند المصنف. ومما يؤخذ منه، وهذه متعلقة باب اللعان يذكرها فقهاؤنا في باب اللعان، فيما إذا ولد الرجل على فراش رجل ثم ادعى آخر أنه ابنه، فإن الثاني لا يقبل قوله مطلقا مهما أتى بمبينات، لو أتى بقافة ولو أتى بشهادة ولو أتى بتحليل الحمض النووي فإننا لا نقبل ذلك مطلقا، فنقول إن فلانا هو ابن لفلان، لا نقبل أي صارف من الصوارف. لا ينفى نسب رجل ولد على فراش بأي سبب من الأسباب إلا في حالة واحدة، وهي حالة اللعان فقط، غير اللعان لا يقبل. فلو أن رجلا أقر بنسب ولد أو ولد على فراشه، ثم بعد وفاته جاء أبناؤه الآخرون فقالوا إن هذا الولد ليس أخا لنا، وأتوا بكل بينات الأرض، ومن بينات الأرض هذا التحليل الحمض النووي، وأنه ليس من فصيلة أبيهم ولا يقبل أن يكون لأبيهم، فهل ينتفي ذلك أم لا؟ نقول لا ينتفي، بل هو أخوهم وتثبت له سائر الأحكام من إرث ومحرمية وغيرها. لكن إذا الشخص في نفسه يرى خلاف ذلك فمن باب الباطن، هذه مسألة أخرى بشرط أن تكون القرينة قوية جدا. إذا المقصود من هذا أن كل من ولد على فراش رجل يسمى أو ينسب له ويسمى معلوم النسب، هذا يسمى معلوم النسب. فكل من استلحق معلوم نسب فإن استلحاقه باطل، بل إذا استلحقه يقام عليه حد القذف مباشرة. لماذا استلحقته؟ لأنك معناه أنك نفيته عن أبيه، وكل من رمى آخر بالزنا أو رمى أباه أو أمه أو نفى نسبه فإنه حينئذ يكون قاذفا. القذف ثلاث أشياء: رمي بالزنا وما في معناه كاللواط، أو رمي لأبويه بذلك، أو نفي لنسبه. هذه كلها يسمى قذف، يجلد 80. طبعا نفي نسبه من أبيه لا نفي نسبه من قبيلته، هذه مسألة أخرى. نفي النسب من قبيلة هذه أخرى، لا يقام عليه حد القذف 80، ولكن يقال ليس تبنى فلان، هذه التي هي مصور القذف سأتي إن شاء الله في بابها. إذن عرفنا المعلوم النسب. النوع الثاني فقط من باب تكملة الأمر، ذكرت لكم قبل في باب اللعان، هناك شخص آخر يسمى مجهول النسب. مجهول النسب، ومجهول النسب هو الذي لم يعلم أبوه نسبه، لا يعلم نسبه لأبيه، ولا يعلم سبب الولادة أيضا، لا يعلم سبب الولادة. يعني وجد لقيط في شارع، وجد في بعد حرب، وجد بعد فيضان، يقال في أندونيسيا بعد الفيضان توجد أطفال لا يعرف آباؤهم وأمهاتهم، مات أبوه وأمه لا يعرف من هو. فمثل هؤلاء يسمى مجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته. هذا يجوز استلحاقه لمن استلحقه بشروط ذكر أهل العلم. النوع الثالث ما يسمى بمقطوع النسب. مقطوع النسب أي قطع الشرع نسبه فلا ينسب لأحد. ومقطوع النسب هو الذي جهل نسبه لأبيه، لا يعرف له فراش، وفي نفس الوقت عرف سبب الولادة وهو سبب ألغاه الشارع وهو الزنا. فكل من كان سبب ولادته الزنا أو ما في معنى الزنا فإنه يسمى مقطوع النسب، يلغى. معلوم ومجهول ومقطوع. المقطوع له قسمان أو صوره، خمس صور له. أنا قلت قسمين قبل قليل، إن ليس له سبب، إذن له قيدان ليس شرطان. صور لها صور، خمس صور ذكرت لكم أظن قبل، لها قيدان. القيد الأول لا يعرف نسب أبيه، العرف النسب المعتبر، لا يقال فلان ابن فلان، ليس له ولد فراش، ليس ولد فراش، ولا وألغى الشرع سبب ولادته كأن يكون ابن زنا أو بسبب تحمل من غير فراش، امرأة ليست ذات فراش وتحملت وهكذا. المسألة الأخيرة، طبعا مسألة هذا الحديث هذا أصل من أصول الباب، هذا الحديث حديث يعني يبني عليه الكثير من الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أن كل من ولد على فراش رجل فإنه يكون منسوبا إليه. قال الفقهاء بقيدين: القيد الأول لا بد أن يكون هذا الرجل ممن ينسب له الولد، ممن يمكن وطئه، فمن من لا يمكن وطئه فإنه لا ينسب له الولد. فلو كان هذا صاحب الفراش دون 10 سنين، رجل تزوج امرأة هو عمره 6 وتزوج امرأة وعمرها يعني بالغ فوق 20 مثلا فأنجبت، فنقول هذا الولد لا ينسب له، لأن صاحب الفراش هنا ممن لا يطأ مثله فلا يقع فلا يتصور، لكن لو كان ابن 10 فما زال فجاز. إذن هذا القيد الأول. من القيود التي أوردوها كذلك قالوا لا بد أن يكون الزوج ممن يتصور عادة وطؤه، هناك يمكن وطؤه، هنا مما يتصور عادة وطؤه. ومثلوا ذلك بمثال قديما، قالوا لو تزوج مشرقي مغربية فولدت، فهل ينسب هذا الولد له أم لا؟ عادة المشرقي لا يمكن أن يصل مغربية، ولم يستثن الأوائل إلا صورة واحدة يسمونها بصاحب الخطوة، قالوا إلا أن يكون من أصحاب الخطوة فيذهب ويعود في يومه. طبعا أصحاب الخطوة هذه طبعا هي من صور الكرامات، نعم. وذكر بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أنها متصورة، لكن الخرافيين يكثرونها كثرة كبيرة جدا ويكذبون فيها. وقد ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وهو من علماء القرن الذي نحن فيه، مات أظن 1402، قال كنت عند بعض مدعي هذه الخطوة في الهند، فكان يدخل الناس ويخرج ويقول ذهبت إلى مكة وصليت وزحام اليوم يسلم عليكم فلان ويرجع. قال فمر من مرات قالوا إنه ذهب، فقالوا اخرجوا، فأنا أبيت أن أخرج، بقيت فجلست أقول بحثت حتى وجدته مختبئ تحت أحد الأسرة تحت الكراسي، فقال لي استر علي لا تخبر أحد وأعدك ألا أكلم أحدا بهذا الكلام بعد اليوم. فبعضهم يكذب لأجل أن يدعي هذا الشيء، لكن شرعا ممكن أن يكون ذلك، فقد كان لسليمان عليه السلام، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تكون من باب التقليل، بل ربما يكون النادر، فلا ينكر ذلك. تعرفون أن اللالكائي له جزء كامل في شرح أصول السنة في باب الكرامات، ابن سيد اليعمري كذلك له كتاب في تتبع كرامات السلف الصالحين، يتكلم عن كرامات السلف غير كرامات المتأخرين. لا أعلم، لكن كثير من العلم أثبتها، شيخ تقي الدين وغيره له كلام في إثباته، قال لك ليس بهذه الكثرة، قد لا، أنا لا أعلم، يحتاج النظر في الأسانيد الذي نقلوها كاللالكائي وغيرهم من كتب في هذا الباب. نعم ذكروا، الله أعلم عن صحتها، إن ثبت بإسناد صحيح، بشرط أن يثبت بإثبات صحيح. ممكن سليمان عليه السلام كان له ذلك، محكمة لا، الأصل عدمه. طبعا الآن اختلف الحال، الآن في طيارات يا شيخ، إذا ادعى قديم العد ينظر لحاله. لكن عموما إذن هذا هو القيد الثاني وهو العادة. من أمثلة العادة كان يكون الرجل يعني يقولون بعيدا يعني مريضا في مستشفى وهكذا، فالعادة تمنع أن مثله يطأ. القيد الثالث هذا المهم جدا أريد أن أقف عنده لأن أطلت في الشرح، قالوا لا بد أن يكون الولد ولد لأكثر من 6 أشهر، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو مشهور مذهب الأربعة. فإذا ولد الولد لأقل من 6 أشهر من عقد النكاح فإنه لا ينسب للأب مطلقا من غير لعان، أصلا لا ينسب، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذاهب الأربعة جميعا. وفي رواية في المذهب اختارها أبو الخطاب، وهي رواية عن أبي حنيفة ليست موجودة في كتب الحنفية المتأخرين، وإنما نقلها ونقل راويها فلان بن حماد، نسيت اسمه الآن بالتمام، ابن قدامة في المغني، أنه ينسب له إذا أقر الزوج بذلك، كأن يكون الرجل فجر بامرأة ثم تزوجها فولدت لأقل من 6 أشهر، فالجمهور جميعا أن هذا الولد لا ينسب له مطلقا، يعني يجب على جهة التسجيل والتوثيق ينظر إن كان بين العقد وبين الولادة أقل من 6 أشهر لا ينسب له، يقال ولد زنا وينسب لأمه. وأما على الرواية الثانية والتي عليها العمل الآن أنه ينسب له، وهو اختيار أبي الخطاب، وهو قول يعني له حظ لأن شرع متشوف لإثبات النسب. إذن عندنا صور، انظروا معي، سأذكر لك لا أنسى لأن هذا الصور عندي. إذن عندنا صور، إذا زنى رجل بامرأة فله حالات، الحالة الأولى أن يتزوجها وهي حامل، طبعا يقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل لأنه زنى بها على المذهب، والرواية الثانية يجوز إذا كان الزنا بسببه هو، وذكرت هذه المسألة في حديث رويفع. إذا تزوجها وهي حامل فولدت لأكثر من 6 أشهر فإنه ينسب له في الظاهر في قول المذهب والجمهور. الصورة الثانية إن زنى بها ثم تزوجها وولدت لأقل من 6 أشهر فجماهير أهل العلم هو مشهور مذهب الأربعة جميعا لا ينسب له، واختار أبو الخطاب ورواية عن أبي حنيفة النعمان الإمام أنه ينسب له، وهو الذي عليه القضاء عندنا الآن في المحاكم. نعم، نظرا لتشوف النسب بالضبط، ولأنه عموم حديث الولد للفراش. الصورة الثالثة أن ترد مولودها منه قبل عقد النكاح، ثم يريد أن يستلحقه لنفسه، فنقول حينئذ لا يجوز، حكي إجماعا. نعم، حكي خلاف عن إسحاق بن راهوية فأجاز استلحاقها، ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجيز استلحاقه في هذه الصورة، ولكن هذا غير صحيح، بل كلامه الصريح في الفتاوى وفي الفتاوى المصرية بالخصوص، وهي أدق تحريرا من غيرها، أنه قال لا ينسب له هذه الصورة. نعم، نسب له هذا الكلام ابن اللحام، لكن الكلام ابن اللحام له توجيهه. الحالة الخامسة، إذا فجر بامرأة وولدت ولدا وهي ذات زوج، يعني ذات فراش، وأقر بهذا الولد صاحب الفراش، يعني لم ينفه، فهذه لا خلاف بين أحد مطلقا، لا خلاف ضعيف ولا غير ضعيف، أنه لا يجوز استلحاقه. إذن أصبح عندنا خمس صور في الاستلحاق، كلها متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والحاهر الحجر. نعم، شرعا ديانة. نعم نعم، فيها رواية شيخ الإسلام، مفهوم كلامه أنه إذا فجر بامرأة جاز له أن يعقد عليها من غير استبراء، حتى كذا يقول من غير استبراء، هذا رأي شيخ الإسلام على جوازه. الذي قضى به بعض القضاة أن رجلا زنى بامرأة، ثم طبعا إذا رفع القاضي قال أريد أن أنسب هذا الولد لي، يقام عليه حد الزنا لأن إقرار، فيوجد 100 انتهينا، فقال أريد أن أنسب هذا الولد لي، سواء تزوج أمه بعد ذلك أو لم يتزوجها، والولد مجهول ليس معلوم النسب، ليس ذا فراش، قضى بعض القضاة بإثبات النسب لما ذكرت لكم قبل قليل مما هو قول إسحاق بن راهوية، ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية، نسب بن اللحام. وجدت أكثر من قضية مباشرة محكمة الاستئناف تنقضه، تنقض الحكم، ينقض مباشرة، لا قبل الولادة، لو تزوجها قبل الولادة ولو بقليل الأمر سهل. المذهب ما يجوز النكاح باطل على المذهب، باطل النكاح باطل، ووطئه إياها زنا، المذهب لا يجوز. في قول والعمل على القول الثاني، بالضبط العمل على القول الثاني. نعم، لا ليست في عدة، هي في حال استبراء، ليس في عدة. والاستبراء قلنا قبل قليل إنه إذا كان الزنا منه، ذكرتها في حديث رويفع في البداية، أنه إذا كان الزنا منه هو هل يستبرئها؟ الشيخ تقي يقول لا يستبرئ المرأة التي زنى بها هو، والمذهب يجب أن يستبرئها ثلاث حيض، وليس حيضة، ثلاث حيض إن كانت حائلة. نعم، نكمل ولا نكمل؟ طيب لا ماشي، يعني تأخرنا مرة في الشرح شوي، في بركة تأخر، كم جلسنا شيء؟ ساعة وثلث، والله تأخرنا اليوم ما شرح شيء أبدا. طيب نقف، إذن نقف الشيخ مسعود. أنا والله ودي، أنا كنت مخطط اليوم أني سأنهي الرضاع، بس اليوم هديت، والنفقات كاملة والحضانة، 40 حديثنا مخطط اليوم، خلي الأسبوع الجاي. طيب إذن نقف، لأن الرضاع يبغى شوي شرح تركيز، لكن الأسبوع الجاي لابد أن توطنوا أنفسكم على ساعتين إن شاء الله. سامي تفضل يا شيخنا، وعنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب أنا سأذكر لك، هو هذه أنا عن قصد تجاوزتها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال بعض أهل العلم إن الزرع إذا سقي نما وكبر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحامل بذلك، لأن الحمل إذا وطئت المرأة الحامل فإنه ينمو بالوطء الثاني، بالماء الثاني الذي يأتي منه، واضح؟ يؤثر، كيف يكون تأثيره؟ هنا يؤثر كيف يكون تأثيره؟ بعض الناس قالوا يؤثر من جهة الشكل، والهيئة. ولذلك رووا حديثا، أن طبعا حديث ما يصح إسناده، حديث علي ضعفه أحمد، أن ولدا استلحقه اثنان وطئوا امرأة في الجاهلية. طبعا في الجاهلية ما في شيء اسمه مقطوع النسب، كل مقطوع النسب في الجاهلية قبل الإسلام من استلحقه في الإسلام جاز، كان يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الإسلام. من زنى بامرأة في الجاهلية قبل الإسلام، أي قبل إسلامه هو أو قبل وجود الأحكام الإسلام، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلحقه في الإسلام جاز. فرجل، فهناك ولد استلحقه اثنان، فلما دعي بالقافة ألحقه القافة بهما معا، معنى ذلك قالوا لأن الاثنين وطئا هذه المرأة، فقالوا فقضى عمر وعلي بإلحاق الولد بهما معا، فهو ابن زيد وعمر معا. طبعا هذا الحديث ما يصح، ولا لأنه يشبه، هذا محل الشاهد من هنا هو، قالوا لأن من وطئ امرأة حامل كان الشبه به كذلك، كان الشبه به كذلك، هذا اللي ذكروا، هذا ذكروا. لكن الحقيقة يعني قد يكون فيه بعد عند المختصين في علم الأجنة الآن، قد ينكرونه، لكن الذي يقوله علماء الأجنة الآن المتخصصون، زين، يعني من سواء من الأطباء ومن علماء الأحياء وغيرهم، إن وطأ المرأة الحامل يزيد في نمو الحمل، يكون جسده أقوى بنية وأتم خلقة وأكمل ذكاء، مثل المرضع إذا أرضعت ولدها، مسلم علميا أن المرأة المرضع التي ترضع ولدها ولا يكون على الاعتماد على الحليب الصناعي يكون أقوى بدنا وأكمل عقلا وأتم ذكاء من غيره، هذا يعني مسلم، قد يكون باب الأغلب. ولذلك نص الفقهاء كثيرا، هذا نصوص كثيرة جدا، قال ويستحب وطء الحامل، لأن وطء الحامل يقوي بدن، ليس معنى ذلك أن يعني وطء يجعل اليد وطء للرجل كما ذكره بعض الفقهاء، هذا فيه بعد، يعني كل عضو من الأعضاء يكون بسبب وطء معين، لا ليس كذلك، وإنما يعني يكون مؤثرا في نمو البدن، هكذا ذكروه، هذا هو الأقرب الموافق للطب ولا يخالف ظاهر الحديث. أنا سمعت الشيخ أحد الحديث في اليوم الشر في الوتر، واحد يقول أن تشويه لا، هو الحديث ذكرت لك قبل قليل، فهم بعض الفقهاء المتقدمون فهمهم، وفهمهم قد لا يكون في يعني نجزم بأنه هو الحديث، لكن توجيه الحديث بما يتوافق مع علم الأجنة الحديث وما ذكرت لك. لا، ليس الذريعة عفوا أن يكون التحريم منصوص عليه، وقد يكون التحريم اجتهاديا، فكل ما كان التحريم فيه منصوصا عليه يكون أقوى مما كان باجتهاد الفقهاء. تعرف دائما الأصل إيه؟ هذا الحديث، النظر المرأة محرم تحريم ذرائع، لكنه حرم بالنص، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا تحريم بالنص، النظر المرأة تحريم بالنص، تحريم بالنص. والذريعة، الذريعة لكي لا يقع في الزنا أو الافتتان، هذا هو الذريعة، هذا الوسيلة، المقصد تقصد، المقصد لكي لا يقع في الزنا. نعم، وذاك لكي لا يقع في الزنا. طيب، نعم، فهنا لا نخرج منها مثل ما كان مما حرم باجتهاد الفقهاء، الفقهاء قد يحرمون بعض الأشياء من باب سد الذرائع. مثال خلوة، الخلوة حرمت بالنص باجتهاد، بالاجتهاد، هذا كثير جدا. قالوا مثال ذلك إذا صلى إلى صورة، إذا صلى إلى صورة، يصلي أمامه في قبلته صورة، هذا من اجتهاد الفقهاء التحريم، قالوا لأنه ذريعة لأحد أمرين، إما أنه ينشغل بالصورة عن الصلاة، أو ذريعة لكي لا يتشبه بطريقة الكافرين، وبناء على ذلك بنوا عليه أمرين. أمر الأول أن الصلاة إلى الصورة على مشهور مذهب مكروه، ليس محرم، لأنه أخف، كان باجتهاد وليس بنص. الأمر الثاني قالوا لو كانت الصورة ليست في قبلته وإنما مائلة عنه ولو يسيرا جاز. أنا أتكلمك على مشهور مذهب نمشي به، كل مسألة قد يرد فيها بعض الخلاف، فدائما كل ما كان باجتهاد حرمته تكون أدنى حتى تصل أحيانا للكراهة. الأمر الثاني أن أمن الذريعة فيه أوسع من أمن الذريعة فيما حرمه الشارع بنصه، أمن الذريعة، لأن تحريمه باجتهاد الفقهاء من باب الإلحاق، ودائما دائما المشبه أضعف من المشبه به، المقيس أضعف من الأصل، وهذه قاعدة مسلم بها، حتى قيل إن المقيس لا يقاس عليه. فدائما كل ما كان تحريمه بسبب الاجتهاد أقل. طبعا هذه الذرائع أنواع يا شيخ، هناك ذرائع عظيمة، يعني ذرائع سدت لمقاصد عظيمة جدا كالشرك، فإذا كان المعنى لأجل ذريعة الشرك فإنه يغلق بالكلية. إيه؟ مثل الصلاة القبور. الصلاة القبور ظاهر مذهب أو المتأخر، ليس ظاهر مذهب، المتأخرون يعللونه. طبعا شوف هنا تحريم الذرائع بنص من؟ بنص الشارع. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شيء وإليه إلا المقبرة، الحمام فيه، الحشوش فيها، لكن فيه وإليه المقبرة. لما قال المتأخرون إن العلة فيه النجاسة نقول غير صحيح، وفاق للشافعية، أخذوا من الشافعية المتأخرون. إليها ما في بإجماع، الصلاة إلى النجاسة جائزة وإليها. إذن إنما حرم عن الصلاة في المقبرة وإليها سدا للذريعة، سدا للذريعة وهي ذريعة الشرك. الذريعة شديدة وهي الشرك. الأمر الثاني النهي شرعي، فنقول لو جاءنا رجل وقال أنا لا أعظم القبور وأصلي في المقبرة نقول صلاتك باطلة. لكن في حالة حاجة شديدة جدا، حالة شديدة جدا مما ذكروه من الحالة الشديدة، شوف الحاجة الشديدة جدا، قالوا لو خشي، أذكرها بعض الفقهاء هل تسلم أم لا، قالوا لو خشي خروج الوقت قبل خروجه من المقبرة هل يصلي في المقبرة أم لا. ذكر في إما نكت المحرر أو في بعض حواشي المنتهى، لا بعض حواشي المنتهى، أظن حاشية يوسف يسمونه حاشية حفيد ابن المؤلف، لأن المنتهى، انظر المنتهى الفتوحي ينقل عن أبيه، هذا واحد، أبوه. اثنين لصاحب المنتهى شرح عليه. ثلاثة لابن المؤلف حاشية عليه. أربعة لحفيد المؤلف حاشية عليه. خمسة لحفيد ابن المؤلف يوسف ابن أحمد مسمى على جدة أحمد الفتوحي حاشية عليه. إذن هم خمسة كلهم مسمى الفتوحي، الفتوحي الفتوحي بن النجار، فيخلط بينهم، فذلك يفرقون بينهم باسم واسم آخر، فيوسف هو الذي أنجب هذه الفائدة. إذن يضيق في الذرائع التي ورد النص بها، وإذا كان منصوص عليها وكانت شد الذريعة أشد. نعم، فأعظم ما حرم لأجله ما كان لأجل الشرك. يعني مثلا عندك الحمام، الحمام لا تصح الصلاة فيه، اختار الشيخ تقي الدين أنه تصح الصلاة فيه ضاق الوقت. المذهب ولا على الرواية اختيار المشايخ، أما المذهب فإنهم يقولون إذا وجد جدار فصل، وأما ما عليه العمل وهو التحقيق أنه لا بد أن يكون هناك جدار وممر وطريق ولو طريق شخص واحد. فالذي عليه العمل الآن عندنا مشايخنا يقول لا بد أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار وممر ولو شارع يمر فيه رجل واحد رصيف، وداخل السور يوجد قبر فيه ممر. يعني الممر هذا هل داخل في المسجد منفصل عن المسجد؟ ممتاز. لا ممر يعني طريق مرصوف وشارع ويسمى الجميع مسجدا، إذن أصبح الجميع مسجدا. يعني أنا أعطيك مثلا مسائل من تطبيقات مشايخنا. المسألة الأولى في في في في مسجد ابن عباس، ففي قبلته مقبرة، كان بعض الناس يتحرج منها حتى جعلوا، كانت متصلة فجعلوا طريقا. الآن يوجد طريق بين المقبرة التي في قبلة مسجد ابن عباس، يقولون إن قبر ابن عباس فيها ليس صحيح، قبر ابن عباس في محل آخر بجانب المسجد لكن ليس في المقبرة التي قبلي المسجد، معروف محل يعرفه وهو مكان منفصل خاص بقبر ابن عباس رضي الله عنه، ما زال محترما ومحاطا لكن ليس هو الذي يدفن فيه قديما قبلي المسجد، فوجد مقبرة وجعلوا شارعا، فالآن زال الإشكال، فأخذوا بأحوط القولين. في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقهاء أن شمالي المسجد، شمالية قبره عليه الصلاة والسلام، هذا طريق يفصل بينه وبين دكة الأغوات. طبعا راحت دكة الأغوات، الآن أصبحت مصلى للناس، كانت دكة مرتفعة شوي، كان يسموها دكة الأغوات التي هي الصفة قديما، بعض الناس يسميها الصفة، وهي ليست الصفة، الصفة خلف في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق ذكر فقهاء الشافعية أن هذا الطريق الصلاة فيه باطلة، كذا يقولون باطلة، لأنه صلاة في طريق. شوف، صلاة في طريق، والصلاة في الطريق على المذهب والشافعية أظن وغيرهم باطلة، لا تصح الصلاة فيه لأنه يسد الطريق. وكانوا إلى عهد قريب يمنعون الناس من الصلاة في هذا المحل لكي يكون بين الناس وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم طريق وجدار فيكون منفصل عنه، فمن صلى خلفه في دكة يعني المحل الآن سمى الدكة لا في طريق، لكن الناس يتوسعون وصلوا فيه فيه بس يصلون فيه الناس الآن، لهم الآن تقريبا بضع سنوات، أقل من 5 سنوات توسعوا، لا فيه شيخ. ليس يعني خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ليس بعد التوسعة، مباشرة كان في طريق يمنعون الناس من الصلاة إلى عهد قريب خلف القبر مباشرة من الجهة الجنوبية، يعني بمقدار متر، ثم يأتي الناس ويصلون. هذا أفتى الشافعية، نقلها ابن فرحون أن الصلاة فيه باطلة، وأنه لا يجوز إدخاله في المسجد، كذا قالوا لا يجوز إدخال المسجد حتى لو دخل، الوقف باطل، الوقف باطل. وأفتوا أن الجهة الجنوبية الوقف فيها باطل كذلك في القرن 8 الهجري. فذلك من صلى خلف هذا الطريق هو الأولى. من صلى في هذا الطريق نقول بناء على قول من قال إن وجود فقط الجدار يفصل فإنه كافي صلى فيها، هو مبني على قضية المقبرة أنها تطلق على أمرين، على مكان القبر وعلى المكان المحاط. المكان المحاط ما دام محاطا فكله يسمى مقبرة إلا أن يكون منفصلة تماما، ولذلك يقول المقبرة يجوز الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة فقط، غيرها ما يجوز الصلاة. لكن فيه غرف تكون غرفة الحارس، الحارس لا منفصلة، تعتبر كأنها منفصلة أصلا ما يدفن فيها وإن كان دارس. ليس حكم حكم المساجد دقتها، نقول الباب ينفتح على داخل المسجد وخارجه، لا هذه منفصلة وإن كان بابه على المقبرة. كان يعرف قديما كثير من الناس يسكن في المقابر لفقره، وما زال موجود في مصر بالضبط، يسكنون في المقابر يسكنون فيها، لكن لا يسكنون على القبور، لكن في طرف منها يبدو سم. لا، المسجد بالمكان المحاط. المسجد متى يحكم بأنه مسجد؟ بقيدين، القيد الأول الإحاطة، القيد الثاني الوقف، وقف البقعة. يعني قد تكون بقعة 1000 متر وأحيط ب500، نقول المسجد هو 500 دون الباقي، وإن كانت مرافق إذا خصصت هذا المكان فإنه يكون مسجدا. طبعا يأتي عندنا مسألة مهمة غالب الفقهاء ما تكلموا عنها، ألمح لها بعض الفقهاء إلماحا دقيقا، هذا الوقف هل لابد أن يكون وقفا على سبيل التأبيد؟ وهذا هو مشهور كلام العلماء أن الوقف المؤقت يأخذ حكمه، الوقف المؤقت مثلا يقول صلوا في هذا المسجد شهر أو شهرين، الفقهاء أغلبهم لا يعتبره، لكن في رواية عند الحنفية، قول عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يصح أن يكون الوقف مؤقتا، فيجوز. عندهم التعليق نوعين، تعليق ابتداء وتعليق انتهاء. تعليق ابتداء أوقفته إذا مت، وتعليق انتهاء أوقفته إلى، هذيك من وهذه إلى، مثل شرط الواقف وشرط الفاسخ، فالتعليق الأول واقف والثاني فاسخ. فعندهم أن هذه العقود ما لا تقبل التأقيت، لا تقبل الفاسخ. لكن في رواية في مذهب اختيار يعني يميل، ما نص عليها الشيخ الإسلام لكن كأنه يميل لها، وبن قاضي الجبل كأنه يميل له، يصح الوقف المؤقت. من صور الوقف المؤقت قضية الآن المكاتب الأعمال والشركات ومحلات تجارية، عندما يجعلون لهم دكانا، يجعلون دكانين فيقول هذا مسجد برضا المالك، فإن هذا الوقف وقف مؤقت وليس وقفا مؤبد، فيأخذ حكم المساجد وإن لم توقف البقعة، لأن بعض الناس يشدد في هذا الموضوع فيقول إن الوقف يقع بالفعل بوضع المحراب. طيب، وهذا من فريد المذهب، وبناء ذلك فإنك إذا وضعت محرابا في سوق تجاري لك فإن هذه البقعة تكون وقفا. طيب، إذا بعت هذا السوق التجاري أو هذه المحلة التجارية يجب أن تخرج هذا المحل، فإنه مسجد ليس ملكا لك. وهذا جعل كثير من الناس الذي يعرف هذا الحكم من التجار يقول لا آذن، هذا ليس مسجدا، أو يقول بصلوا فيه، يعني أذنت لكم بصلاة لكن ليس مسجد، ولم يجعل فيه محراب. وجدت قضايا في المحكمة، أصحاب مثلا محطة تجارية، أكثر ما تكون المحطة التجارية يبنون مسجد ثم يبنيها عمارة، فتأتي بعض من له حق الترافع ومنها وزارة الإسلامية فتقول نريد هذه البقعة التي في المحطة أن تثبت وقفا. أغلب المحطة، طبعا البلدية تلزم كل محطة بنزين في المملكة لابد فيها مسجد إجباري، إجباري داخل البلد أو خارج، هذا بقوة النظام البلدية، فهذه مشكلة. لكن إذا أخذ بالرأي الثاني وهو الوقف المؤقت يعني يحل إشكالا كثيرا. أنت تكلم عن القبر، إيه حسب تكلم عن أحكام المسجد. هو إذا كان خارج السور وبينك وبين السور وطريق، على الرواية مشايخنا هكذا يقول، لكي لا تكون صليت إليه يجب أن يكون لا تكون صليت إليه. هم يقولون إذا فصلت بينه وبين جدار خلاص انحل الإشكال فقد انفصل، لكن صليت إليه. لأن تعرف الآن، شوف الشيخ الآن، الإمام والمؤتم إذا كان المؤتم خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد معي وفصل بينهما طريق، إذا ما يصح الائتمام، صح ولا لا؟ لكن لو فصل بينهما جدار يصح الائتمام إذا كان ينظر إليهم بينهم فتحة. طبعا لابد من المصافة، طبعا هذه مسألة ثانية، بطلان صلاة الفذ هذه مسألة أخرى، البطلان شيء آخر. وضحت المسألة؟ طبعا بعضهم يجد قيد امتلاء المسجد، هذه مسألة أخرى. فوجود الجدار في حد ذاته لا يقطع الائتمام، الذي يقطع الائتمام الطريق. هذا كلام المشايخ، على العموم المسألة فيها خلاف، هل يكفي الجدار؟ المذهب يكفي الجدار على أسماء بمجموعة الرجال الثقات. انتبه، لا تقول لك الرجاجين مع امرأة ليس خلوة، هذا أخطر من الخلوة بعض الرجال. بلى، لا ليس ضرورة، دخلوا عليها ليس ضرورة، ما نسيت الحديث. دخولهم يعني هم عليهم الإثم وهي ليس إثم عليها، هذول صحابة يا شيخ، هم دخلوا على أنه مباح، دخلوا على أنه مباح. أنا ما أدري شو القصة، أنا هو قال لا أعلم، هو قال هكذا النص، وعهدي قديم بها، حتى يعني قصة يعني نقلتكم عن ابن المفلح، عهدي قديم، فما أذكر ما هو الحديث. هو قال أذكر حديث أسماء ذكره لكن نسيت تفاصيل. بعد الشيخ سم شيخنا المذهب، نعم تنتفي بالصبي المميز، أما من كان دون سبع لا تنتفي به الخلوة. شوف يا شيخ، عندما نقول تنتفي به الخلوة ليس معنى أنه يجوز أن الصبي المميز أن يسافر بالمرأة في السفر. السفر لا، السفر ليس لأجل الخلوة، نحن نتكلم عن الخلوة. عند الفقهاء نصوا أين يذكرون حكم المحرم، تتوقعون سهلة ذي ما يوالى شيء، كتاب الحج. أحسنت شيخ، في كتاب الحج يذكرون في كتاب الحج أنه لا يصح أن يكون محرم إلا بالغا، لا بد أن يكون بالغا. بعضهم قال من راهق البلوغ أخذ حكمه، يعني أبو 13-12 صار يعني جسم، تعال بعض الشباب ما شاء الله يبان عليه يعني يظهر فيه أنه كبير وإن لم يكن قد بلغ، يعني ظهرت علامات البلوغ الثلاث. طبعا البلوغ نوعان، بعلامة وبتحقق. التحقق يكون بالاحتلام فقط، والعلامات هي بلوغ 15 عاما والإنبات. بعض أهل العلم وذكر هذه الشيخ الإسلام في موطن واحد ذكرها في الصلاة، لما جاء في الحج كانت من المفقود من شرح العمدة، يعني شرح العمدة فيه فقد كثير، والفقد هذا أظنه من الشيخ نفسه، بعضه من الشيخ وبعضه من النسخ. والدليل على أنه من الشيخ نفسه أن في بعضه وجد في بعض النسخ يقول تنقل الأحاديث، هو يبدو أنه زي مسودة فكاتب تنقل الأحاديث التي في الباب، فالشيخ بيض بعض المسائل، مشهور يقولون بيض هذا مشهور عند الفقهاء عند العلماء المخطوطات، لكنه لما جاءها في باب الحج ما تكلم عنها. المسألة ما هي؟ هذه فائدة خارج الدرس، أن الشيخ يقول إن البلوغ نوعان، المتحقق وهو بالاحتلام، فما كان وجوبه لحق الله جل وعلا لا يجب على العبد إلا بالمتحقق، فالحج لا يجب على العبد ديانة إلا إذا بلغ بالاحتلام، وأما ما كان متعلقا بحقوق العباد كالمعاملات البيع والشراء والجنايات في القصاص وغيرها فينظر العلامات الأخرى كالإنبات وبلوغ 15 عاما. هذا رأي الشيخ، لم أرى أحدا نص على هذا غيره، ذكرها في باب الصلاة وقال إن محلها إنما هو في باب الحج، لما جاء في باب الحج قال وهل يجب على من بلغ ولم يحتلم، ثم نقط، لكن من أراد يجدها هناك. في شيء شيخ؟ عفوا شيخ عبد الله، ذكرت الدليل عندي بالاجتهاد، ذكرت أنها لا تجوز مطلقا إلا الحاجة، إذا كان هناك الحاجة ثم معطل. وفي مثال آخر في الربا، أي الضرورة أشد من الحاجة. فنعطيك حاجة أخرى، يعني فقهاءنا يقولون إن العراية تجوز الحديث، وهذه من فريد المذهب والنص هم عملوا بالنص. العراية ما هي؟ ما هي العراية؟ بيع التمر أو الرطب على رؤوس بتمر. زين، لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون خرص بخرصه تمرا، لابد أن يخرص وأن تكون هناك مماثلة على سبيل الخرص. الأمر الثاني إيه؟ أن يجزه الآن، أن يجزه الآن على طول الآن، يأخذه الآن. زين، الأمر الثالث أن يكون في خمسة أوسق أو دون. مشهور المذهب أنهم أخذوا بما دون، وقالوا إن حديث داود بن حصين اختلف في عال داود، فنأخذ بالأقل احتياط. والرواية الثانية أنه نأخذ إلى خمسة، خمسة أوسق. الفرق يمكن يعني تمرة أو تمرتين، الفرق بين خمسة أوسق وما دون خمسة أوسق شيء قريب. لماذا أبيح مع أنه ربا؟ إلى الحاجة. لماذا؟ لا على قاعدتنا. لا، شوف يا شيخ، الربا نوعان: ربا حرم لذاته تحريم مقاصد، وربا حرم لغيره تحريم وسائل، ذكرناها قبل قليل. فما حرم لذاته وهو ربا الجاهل، ذكرناها أظن هنا في الدرس هذا، يحرم قليله وكثيره، لا فرق. وما حرم لغيره وهو ربا الفضل فإنه يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون لحاجة، والشرط الثاني أن يكون لحاجة وأن تؤمن الذريعة. انظر هنا، ربا الفضل، لذلك قال أبو سعيد وابن عباس إنما الربا ربا النسيئة، فقالوا يجوز ربا الفضل، صح ولا لا؟ فأجازوا ربا الفضل، قصدهم الربا المقصود لذاته. إذن هذا ربا فضل، العراية ربا فضل، لأن العلم، لأن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا واضح، هو الربا. لكن انظر، أول شيء الحاجة، هل توجد حاجة؟ نعم، حاجة التفكه. هل أمنت، سؤالي، هل أمنت ذريعة ربا الجاهلية من الشروط اللي ذكرت قبل قليل؟ أنا بلى، قلنا بجزه الآن. لو كان بدون جزه الآن لكان ربا جاهلية حرام. لذلك أنا ذكرت هذا القيد مهم جدا، هذا القيد مهم جدا يا شيخ. وأنا سمعت بعض الناس يشرح كتب المذهب ولا ينتبه هذا القيد، القيد هذا مجمع عليه عند فقهاء الذين طبعا المذهب هم الذين يتوسعون في العراية. إيه، لأنك لو قلت إن ما يجز الآن صار إيش؟ ربا نسيئة، ربا جاهلية، يحرم قليله وكثيره. نعم، متفاضل للأمد. التفكه هذه حاجة عامة، إن الحاجات نوعين: حاجة خاصة وحاجة عامة. الحاجة العامة تساهل فيها، تساهل الحاجة العامة. حاجة الناس في التفكه كبيرة، تفكه حاجة الناس الرطب. إيه رطب، وأنا عندي حويل، تعرف الحويل يا شيخ؟ تعرف الحويل؟ الحويل يعني تمر العام، خذه الآن وكلهم بتسليم، ما في نسيئة. أنت بشوي يا شيخ، خذ لك كيلو واحد بكيلو وانتهينا. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.